بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف غفر الله له ولشيخنا والمسلمين: باب الوديعة. إذا تلفت من بين ماله ولم يتعد ولم يفرط لم يضمن، ويلزمه حفظها في حرز مثلها، فإن عينه صاحبها فأحرزها بدونه ضمن وبمثله أو أحرز فلا، وإن قطع العلف عن الدابة بغير قول صاحبها ضمن، وإن عين جيبه فتركها في كمه أو يده ضمن، وعكسه بعكسه، وإن دفعها إلى من يحفظ ماله أو مال ربها لم يضمن، وعكسه الأجنبي والحاكم ولا يطالبان إن جهل، وإن حدث خوف أو سفر ردها على ربها، فإن غاب حملها معه إن كان أحرز وإلا أودعها ثقة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: باب الوديعة. الوديعة من الودع، وهو الترك، ومنه قوله تبارك وتعالى في سورة الضحى: ما ودعك ربك وما قلى، يعني ما تركك وما هجرك. ومنه أيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، يعني عن تركهم الجمعات. فالوديعة باللغة بمعنى الترك، وهي مصدر ودع، يدع ودعا بمعنى الترك. وسميت وديعة لأنها متروكة عند المودع. والإيداع هو التوكيل في الحفظ تبرعا. والوديعة تطلق على العين وتطلق على العقد، فالعين المودعة تسمى وديعة، وعقد الوديعة أيضا يسمى وديعة. والوديعة تعريفها هي توكل في حفظ مال الغير تبرعا. التوكل في حفظ مال الغير تبرعا من غير تصرف. وقولنا تبرعا احترازا مما لو كان بأجرة فيكون لها حكم الإجارة. وقولنا من غير تصرف، يعني أن المودع لا يتصرف في الوديعة بأي حال كان إلا بإذن، فإن أذن له المودع بالتصرف. فإن كانت الوديعة عينا فهي عارية، وإن كانت الوديعة نقدا فهي قرض. فهمتم؟ إذا أودعه وديعة وأذن له في التصرف، فإن كانت الوديعة عينا كسيارة وحيوان ونحو ذلك، فهذا الإذن يعتبر عارية، كأنه أعاره. وإن كانت الوديعة نقدا كما لو أودعه دراهم وأذن له في التصرف فيها، فهذا الإذن يعتبر قرضا. والوديعة يتعلق بها حكمان: حكم تكليفي وحكم وضعي. فأما الحكم التكليفي فهي بالنسبة للمودع سنة، بالنسبة للمودع سنة، بشرط أن يعلم من نفسه القدرة على حفظها. والدليل على أنه سنة أن قبوله للوديعة من الإحسان، والله عز وجل يقول: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وأما بالنسبة للمودع وهو المالك فهي جائزة، الإنسان له أن يودع من شاء. وأما بالنسبة لحكمها الوضعي فقال المؤلف رحمه الله: إذا تلفت من بين ماله ولم يتعد ولم يفرط لم يضمن. إذا تلفت يعني وديعة من بين ماله، من بين يعني من دون ماله، كما لو أودعه عينا فتلفت هذه العين دون بقية المال. مثاله: أودعه دراهم فوضعها مثلا في دكانه وتلفت هذه الدراهم دون بقية الدكان. لكن المؤلف يقول ولم يتعد ولم يفرط لم يضمن، وذلك لأنه أمين، والأمين لا ضمان عليه إلا بتعد أو تفريط. وقوله رحمه الله من بين ماله له مفهوم، لكن هذا المفهوم مفهوم موافقة، ومفهومه أنها إذا تلفت مع ماله فلا ضمان. ووجه ذلك أنه إذا كان لا يضمن الوديعة إذا تلفت من دون ماله، فعدم ضمانه لها من فعدم ضمانه لها إذا تلفت مع ماله من باب أولى، لأنها إذا تلفت دون ماله فقد يكون هناك تهمة أنه فرط أو تعدى، وأما إذا تلفت مع ماله فالتهمة تكون منتفية. إذن الوديعة إذا تلفت فلها حالان: الحال الأولى أن تتلف مع ماله فلا ضمان عليه قولا واحدا، والحال الثانية أن تتلف دون ماله، بمعنى أن يسلم ماله وتتلف الوديعة، فلا ضمان عليه على ما مشى عليه المؤلف وهو الراجح. وقال بعض العلماء إن عليه الضمان لأنه متهم في هذه الحال، لكن القول الأول أصح، ووجهه أنه أمين، والأمين لا ضمان عليه إلا بتعد أو تفريط. وقوله رحمه الله ولم يتعد ولم يفرط، التعدي فعل ما لا يجوز، والتفريط ترك ما يجب. وقوله ولم يتعد فهم منه أنه لو تعدى فإنه يكون ضامنا حتى لو كان التلف بغير تعديه، لأنه بمجرد التعدي يكون ضامنا. انتبه، قوله ولم يتعدى، يقول علم منه أنه لو تعدى فإنه يكون ضامنا حتى لو كان التلف بغير تعديه. مثال ذلك: إنسان أودع سيارة وديعة فاستعملها المودع، ركبها وذهب بها إلى البر والنزهة، ثم ردها إلى حرزها ومكانها، ثم أصابها صاعقة وتلفت، فيكون ضامنا مع أنه لم يتعد في هذه الصورة. وسبب ضمانه أنه تعد بالتصرف فانتقلت يده من الأمانة إلى الخيانة. فهمتم؟ إذن في قول المؤلف ولم يتعد، ولم يتعد علم منه أنه لو حصل منه تعد فإنه يكون ضامنا حتى لو كان هذا التعدي حتى لو كان هذا التلف بغير تعديه. مثال آخر: إنسان أودع دراهم فوضعها في صندوق ثم أخرجها من هذا الصندوق، يريد مثلا أن يشتري بها شيئا، ثم بدا له أن يردها، فردها فسرق هذا الصندوق، فعليه الضمان، لأنه بتصرفه الأول صار غير أمين، فانتقلت يده من الأمانة إلى الخيانة. ولهذا قال لم يضمن لأنه أمين، والأمين القاعدة فيه أنه لا ضمان عليه إلا بتعد أو تفريط. والأمين هو كل من حصلت العين تحت يده بإذن، سواء كان هذا الإذن من الشارع كاللقطة والولاية على مال اليتيم، أو كان حصول العين بإذن من المالك كالعين المستأجرة والعارية والوديعة. يقول المؤلف رحمه الله ويلزمه حفظها في حرز مثلها، يلزمه أي المودع حفظها في حرز مثلها يلزمه حفظها في حرز مثلها. والدليل على ذلك أن الله عز وجل أمر بأداء الأمانات إلى أهلها. الدليل أن الوديعة أمانة واجبة الرد، والله عز وجل أمر برد الأمانات إلى أهلها، ويلزم من رد الأمانة الحفظ، لأنه إذا لم تحفظ لم ترد. إذن نقول الدليل على هذه المسألة أن الله عز وجل أمر بأداء الأمانات، فقال عز وجل إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، ويلزم من أدائها إلى أهلها أن يحفظها، لأنه إذا لم يحفظها لم يكن هناك أمانة ترد. وقوله رحمه الله ويلزمه حفظها في حرز مثلها. الحرز ما جرت العادة بحفظ المال فيه، الحرز حرز المال ما العادة حفظه فيه. قال الفقهاء رحمه الله ويختلف باختلاف الأموال والبلدان وعدل السلطان وجوره وقوته وضعفه. حرز المال ما العادة حفظه فيه، يعني ما جرت العادة بحفظ المال فيه، ويختلف باختلاف الأموال. فحفظ الذهب والفضة ليس كغيره، والبلدان أيضا البلدان تختلف في الحرز، وعدل السلطان وجوره وقوته وضعفه. فمتى قوي الأمن ضعف الحرز، ومتى ضعف الأمن قوي الحرز. يقول ويلزمه حفظها في حرز مثلها. فيلزم المودع أمران، أولا أن يحفظها، وثانيا أن يكون حفظها في حرز مثلها. قال رحمه الله فإن عينه صاحبها فأحرزها بدونه ضمن. إن عينه، الضمير يعود على الحرز، صاحبها أي صاحب الوديعة وهو المالك، فأحرزها أي المودع بدونه، يعني بأقل ضمن. ولو كان، وظاهر كلامي رحمه الله بدونه، ظاهره ولو كان هذا حرز مثلها. إن عينه صاحبها فأحرزها بدونه ضمن، ظاهره ولو كان ما حفظه به هو حرز مثلها. مثال ذلك أودعه كتابا فقال له احفظه في هذا الصندوق، احفظه في هذا الصندوق، فحفظ الكتاب في الرفوف مع الكتب، هذا حرز مثلها. فحصل تلف أو سرقة فإن المودع يكون ضامنا، لأنه خالف قول المودع بوضعها في الحرز. ولهذا قال المؤلف فإن عينه صاحبها فأحرزها بدونه ضمن. وعلم من قوله رحمه الله بدونه أنه لو أحرزها بمثله أو بأعلى منه لم يضمن، ولهذا قال وبمثله أو أحرز فلا ضمان. فلو قال مثلا احفظها في هذا الصندوق فحفظها في صندوق آخر مماثل له فلا ضمان، أو قال احفظها مع الكتب فحفظها في صندوق فإنه لا ضمان، لأنه بزيادة الحرز قد زاده خيرا وليس منه تفريط. يقول مالك رحمه الله فإن عينها صاحبها فأحرزها بدونه ضمن وبمثله وبمثله أو أحرز فلا ضمان. وعلى هذا فنقول هذه المسألة، يعني مسألة تعيين، مسألة حفظ الوديعة في الحرز، لها أحوال. الحال الأولى أن يعين صاحبها حرزا أحفظ فيتعين، فإن حفظها بدونه ولو كان حرزا لمثلها فإن عليه الضمان. والحال الثانية أن يعين صاحبها حرزا أقل فيحفظها المودع بحرز مثلها أو أكثر فلا ضمان. والحال الثالثة أن لا يعين حرزا فالواجب أن يحفظها في حرز مثلها. يقول المؤلف رحمه الله وإن قطع العلف عن الدابة بغير قول صاحبها ضمن. انقطع العلف عن الدابة بغير قول صاحبها ضمن، وذلك لأنه مفرط بترك إعلاف الدابة فيكون ضامنا، لأن الدابة لا يمكن أن تعيش إلا بإعلافها وسقيها. وقوله رحمه الله وإن قطع العلف عند بغير قول صاحبها، علم منه أنه لو قطع العلف عن الدابة بناء على قول صاحبها فإنه لا ضمان، فلو أودعه شاة وقال لا تعلفها لا تسقها فماتت هذه الدابة فإنه لا يضمن. لكن هنا حقان، حق للآدمي وهو المالك فلا ضمان، وحق يتعلق بالله عز وجل وهو الإثم، فحينئذ يكون هذا المودع لا ضمان عليه لكن يأثم في حق الله عز وجل لأنه ترك هذه الدابة من غير إعلاف. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله: وإن عين جيبه فتركها في كمه أو يده ضمن، وعكسه بعكسه. إن عين جيبه، الضمير يعود على المعين من هو المودع، بأن قال له احفظها في جيبك، والجيب هو ما يفتح على نحر أو طوق، وهو المخبات الصدر يتوضع في الصدر، هذا هو الجيب. إن عين جيبه فتركها في كمه أو يده ضمن، وذلك لأن الجيب أحرس. طيب، فإن عين جيبه فوضعها في الجيب الجانبي فإنه أيضا يضمن، لأن الجيب الذي يكون على النحر أو الطوق أو الصدر يكون أحرز. يقول: نعم، في كمه أو يده ضمن. ويستثنى من ذلك، من قوله إن عين جيبه فتركها في كمه أو يده ضمن، يستثنى من ذلك ما لو كانت اليد أحرز وأحفظ كالخاتم، فلو أودعه خاتما فوضعه في يده، بأن قال احفظه في جيبك فوضعه في يده، فهنا لا ضمان، والسبب لأن اليد أحرز. وهل مثله الساعة؟ يعني أودعه ساعة فحفظها في يده، قد يقال نعم وقد يقال لا. قد يقال نعم لأن اليد أحفظ من الجيب، لأن الجيب ربما أنها تسقط، وقد يقال إنها ليست بأحفظ، لأن العادة جرت أن الإنسان إذا أراد الوضوء خلع الساعة، فربما خلعها فنسيها، وحينئذ يحصل التلف. إذن نقول الخاتم إذا حفظه في يده لا ضمان، لأنه زاد خيرا في الحرز. أما الساعة فالحقيقة أن فيها تفصيلا. ثم قال المؤلف رحمه الله: قال وعكسه بعكسه. عكسه بعكسه، عكس الجيب، عكس الكم واليد الجيب. فلو قال احفظها في كمك، وقد جرت العادة سابقا أن الناس يلبسون ثيابا لها أكمام طويلة تعقد عليها لفائف ويحفظون بها، فإذا قال احفظ هذه الوديعة في كمك فحفظها في جيبه فلا ضمان، أو قال احفظها في يدك فحفظها في جيبه فلا ضمان، وذلك لأن الجيب أحرز. ثم قال المؤلف رحمه الله: وإن دفعها إلى من يسمى جيب جانبي، لكن الجيب عند الفقهاء ما يفتح على نحر أو طوق، هكذا في اللغة. قال: وإن دفعها إلى من يحفظ ماله أو مال ربها لم يضمن. إن دفعها، الضمير يعود على الوديعة، إلى من يحفظ ماله يعني مال المودع فإنه لا ضمان. مثال ذلك: إنسان أودع نقودا دراهم فدفعها إلى زوجته، وزوجته قد جرت العادة أنها تحفظ ماله، فإنه لا ضمان عليه، لأنها إن تلفت فقد تلفت من بين ماله كما سبق. أو دفعها أيضا إلى عبده فلا ضمان، أو أمين الصندوق أيضا فلا ضمان. إذن إذا دفع الوديعة إلى من يحفظ ماله عادة فإنه لا ضمان. المثال: أودع، يعني إنسان دفع إلى زيد وديعة، فزيد أخذ هذه الوديعة ودفعها إلى زوجته لتحفظها، أو إلى عبده، أو إلى أمين الصندوق، ممن جرت عادته بحفظ الودائع، فإنه لا ضمان عليه لأنه ليس متعديا ولا مفرطا. ولو قدر أنها تلفت فقد تلفت مع ماله أو دون ماله كما سبق، وحينئذ يضمن. كذلك أيضا أو لمن يحفظ مال ربها عادة، كما لو دفع هذه الوديعة إلى زوجة المودع أو إلى عبده أو إلى أمين صندوقه ونحو ذلك، قالوا لا ضمان لأن العادة جارية بأنه يحفظ مال ربها عادة. مثال ذلك أودع زيدا وديعة، إنسان أودع زيدا وديعة، فزيد دفع هذه الوديعة إلى زوجة المودع المالك وقال احفظيها، أو إلى عبده أو إلى أمين صندوقه ونحو ذلك، فحينئذ يقول لا ضمان لجريان العادة بالحفظ. ولكن هذا الإطلاق فيه نظر، وهو أنه إذا دفع إلى من يحفظ مال ربها لم يضمن، لأنه يقال لو كان المودع يريد أن يحفظها عند زوجته أو عند عبده أو عند أمين صندوقه لم يتكلف أن يدفعها إليك، ولا دفعها مباشرة إليهم، فكونه يخصك بالوديعة دليل على أنه لا يريد أن يحفظها عندهم. ولهذا كان القول الثاني في هذه المسألة أنه إذا دفعها إلى من يحفظ مال ربها فإن عليه الضمان، لأنه مفرط حيث أودع هذه الوديعة إلى شخص لم يؤذن له في الدفع إليه، لم يؤذن له في الدفع إليه. ووجه ذلك أن يقال لو كان المودع المالك، لو كان المودع يأمن زوجته أو يأمن عبده أو يأمن أمين صندوقه لدفع إليهم، وقد يكون هذا المال أيضا الذي دفع إليك لا يريد أن يطلع عليه، قد يكون مثلا هذا الرجل ورث مالا عن قريب، ورث مالا من قريب منه ولا يريد أن تطلع زوجته عليه، يعني تعرف الزوجة أن هذا المال ميراث فتطالبه مثلا بدين أو ما أشبه ذلك، فقد يكون له غرض صحيح. إذن دفع الوديعة، دفع الوديعة من المودع، من المودع لغيره فيه تفصيل، إن دفعه إلى من يحفظ ماله فلا ضمان، وإن دفعه إلى من يحفظ مال ربها فعليه الضمان على القول الراجح. قال المؤلف رحمه الله: وعكسه الأجنبي والحاكم. عكسه يعني أنه يضمن بدفعها إلى الأجنبي والحاكم. وقوله الأجنبي، اعلم أن الأجنبي في كلام الفقهاء يختلف معناه باختلاف موارده وسياقاته، الأجنبي يختلف معناه باختلاف موارده وسياقه وسياقاته، فتارة يراد بالأجنبي غير المحرم، وذلك في النكاح، إذا قالوا أجنبي فالمراد به من ليس محرما، وتارة يراد بالأجنبي المأذون له، الشخص المأذون له، كما في الصلح حيث قالوا لو صالح عنه أجنبي يعني مأذونا له، وكذلك أيضا قالوا يصح الخلع من الأجنبي. ثالثا وتارة يراد بالأجنبي من لا يحفظ مال ربها عادة، كما هنا، فالمراد بالأجنبي هنا من لم تجري العادة بحفظ المال، وتارة يراد بالأجنبي غير الوارث كما في الفرائض والوصايا، فإذا قالوا أجنبي فالمراد به من ليس وارثا، وتارة يراد بالأجنبي من سوى العاقدين، من سوى العاقدين كما ذكروا ذلك في الخيار، وقالوا إذا شرط الخيار في البيع لأجنبي، إذا شرط الخيار في البيع لأجنبي، ما المراد بالأجنبي هنا؟ من سوى العاقدين، من سوى البائع والمشتري، فتبين بهذا أن لفظ الأجنبي أو أن كلمة الأجنبي تختلف بحسب مواردها وبحسب سياقاتها. يقول المؤلف رحمه الله: وعكسه الأجنبي والحاكم، فإذا دفع الوديعة إلى أجنبي والمراد بالأجنبي هنا من لا يحفظ مال ربها عادة أو حاكما فإنه يضمن. أما نعم، ووجه ذلك، وجه ضمانه إذا دفع إلى الأجنبي والحاكم، أن المودع لم يأذن له في هذا التصرف، فالمودع قد تصرف تصرفا لم يؤذن له فيه فيكون ضامنا. لكن يستثنى من هذا وهو دفعها إلى الأجنبي والحاكم، يستثنى إذا كان معذورا، كما سيأتي إن شاء الله تعالى فيما لو أراد سفرا وكان بقاؤها في البلد أحرز ولم يجد ثقة دفعها إلى الحاكم. كذلك أيضا إذا أراد سفرا وكان بقاؤها أحرز جاز دفعها إلى ثقة، وهذا الثقة أجنبي. إذن الأجنبي والحاكم لا يضمن بدفع الوديعة إليهما إذا كان معذورا شرعا، كما سيأتي فيما لو أراد سفر أو حصل خوف أو ما أشبه ذلك. يقول المؤلف رحمه الله: ولا يطالبان إن جهل. لا يطالبان يعني الأجنبي والحاكم، لأنهما معذوران حيث لم يعلما أنها وديعة، يعني أنها وديعة عند هذا المودع، أنها وديعة عند هذا الدافع وهو المودع. وعلم من قوله رحمه الله إن جهلا أنهما لو علما فإنهما يطالبان، وذلك لأنهما قد قبضا ما ليس لهما قبضه. فالأجنبي إذا علم أن هذه وديعة لا يجوز له قبولها، والحاكم إذا علم أن هذه وديعة لا يجوز له قبولها، لأن قبوله لها إقرار لهذا المودع على هذا التصرف المحرم، والأجنبي كذلك إقرار، قبول الأجنبي إقرار لهذا المودع على هذا التصرف المحرم، فيكونان قد شاركاه في الإثم. إذن الأجنبي والحاكم هل يطالبان؟ ها؟ نقول في التفصيل: إن علما فإنهما يطالبان لأنهما قبضا ما ليس لهما قبضه. فلو قدر أن المودع أتى إلى الحاكم وقال خذ احفظ هذه الوديعة ويعلم أنها وديعة ثم تلفت، فإنه يطالب لأنه قبض ما ليس له قبضه، إلا ما يستثنى فيما يأتي إذا كان هناك عذر. وهكذا بالنسبة للأجنبي، وهكذا بالنسبة للأجنبي فإنهما يضمنان. لكن متى يكون الضمان؟ إن علم. وقول المؤلف رحمه الله ولا يطالبان إن جهلا، قلنا مفهومه أنهما إن علم فإنهما يطالبان. والقول الثاني في هذه المسألة أنهما يطالبان مطلقا، أن الحاكم والأجنبي يطالبان مطلقا علم أم جهلا، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله. فالماتن هنا مشى على خلاف المذهب، وعللوا ذلك بأن إتلاف المال يستوي فيه العلم والجهل، إتلاف المال يستوي فيه العلم والجهل، لكن قرار الضمان عليهما إن علما وإن جهل فعلى الأول. قرار الضمان يكون عليهما إن علما وإن جهل فعلى الأول. لكن في المطالبة نمثل إنسان أودع أجنبيا وديعة فتلفت عنده، نقول هذا الأجنبي للمالك أن يطالبه بقيمة هذا المتلف، أن يطالب بقيمة هذا المتلف. لكن هذا الأجنبي إن كان يعلم أنها وديعة فقرر الضمان عليه، بمعنى أنه لا يرجع على أحد، وإن كان يجهل فإنه يرجع على من أودعه وهو المودع الأول. لكن المؤلف رحمه الله أن الحاكم والأجنبي يطالبان في حال واحدة إن جهل وعليه، فمطالب فالوديعة إذا تلفت عند الحاكم والأجنبي فلها حلال، الحال الأولى أن يعلم أنها وديعة فيطالبان قولا واحدا، والحال الثانية أن يجهل أنها وديعة. فالذي مشى عليه المؤلف أنه لا مطالبة لأنهما معذوران معذوران. والمذهب في هذه المسألة أن للمالك أن يطالبهما، لكن قرار الضمان يكون على من؟ على المودع. والمذهب في هذه المسألة أقعد مما مشى عليه المؤلف، لكن حينئذ نفرق بين الإثم وعدمه وبين قرار الضمان وعدم قراره. فالذي مشى فالمذهب في هذه المسألة أصح وأقعد، وهو أن الأجنبي والحاكم يطالبان مطلقا علم أم جهل. لكن أولا نقول إن علم فلا إثم، إن علم فلا إثم، وإن جهل فعليهما، نعم إن علم فيأثمان وإن جهل فلا إثم عليهما. ثانيا من جهة قرار الضمان، إن علم فقرار الضمان عليهما، وإن جهل فقرار الضمان على المودع. نعم. ثم قال المؤلف رحمه الله، جاء الأسئلة إذا في سؤال. نعم. أي نعم. نعم. وإن تلفت دون ماله، بمعنى أن الوديعة تلفت وأما ماله فسلم، فهذا فيه خلاف. فبعض العلماء يرى أنه يضمن، يعني كونه، لأن كون الوديعة تتلف دون ماله قد يكون منه نوع تفريط. لماذا مثلا يقول لماذا السارق سرق وديعتي ولم يسرق بقية مالك؟ لماذا مالي هو الذي احترق ومالك لم يحترق؟ فيقول فيه تهمة. لكن الصحيح أنه لا، لأنه لا فرق، لأنه أمين، والأمين لا ضمان عليه إلا إذا تعدى أو فرط. في المذهب نعم. نعم. أي. كيف؟ أي. وأعطاه الحاكم على أنه هدية. نعم. قصد جهل، هذا يدخل في الجهل. لا، ما يقول يطالب الحاكم في هذه الحال، لكن الحاكم يرجع على الأول. نعم، في مسألة الضمان. لا يجوز استعماله مطلقا. لا لا لا، هذا كالرهن. الرهن يعني لا يجوز استعمال الوديعة حتى لو كان مما يحتاج إلى نفقة، فينفق عليه ويرجع. لا، ما يركب بدون ركوب. وإذا أنفق المودع على الوديعة نفقة فلا يخلو من أحوال ثلاث: أن ينفق بنية الرجوع فيرجع، والثاني أن ينفق بنية التبرع فلا يرجع، والثالث أن لا تكون له نية. فالمذهب أنه لا رجوع، والصحيح أنه يرجع، لأن الإنسان لا يبذل ماله لغيره إلا بعوض. فهمت؟ فلو أودعه مثلا بعيرا أو شاة وصار ينفق عليها علفا كل يوم، ثم لما جاء صاحبه قال قد كلفني هذا العلف 500 ريال، هل له أن يرجع أو لا يرجع؟ نقول هو الأمر بينه وبين الله، هو نية لا يطلع عليها إلا الله عز وجل. لكن نقول من حيث الحكم، إن نوى بإنفاقه عليها أن يرجع على صاحبها رجع، وإن نوى التبرع فلا، وإن لم تكن له نية ففي خلاف، الصحيح ماذا؟ الرجوع. وهذا الحكم فيما إذا كان مالكها غائبا ولا يمكن استئذانه، أما إذا كان المالك موجودا، إذا كان المالك موجود في البلد فإنه يستأذنه ولا ينفق بنية الرجوع أو عدم الرجوع. فنقول يذهب إلى المالك ويقول أنفق عليها، أنفق عليها، فإن أنفق عليها وإلا أنفق هو يقول سوف أنفق وأرجع عليك. لكن هذا الكلام في الأحوال الثلاث، فيما إذا كان المالك إذا تعذر استئذانه، ولهذا وعلى هذا نقول الإنفاق على البهيمة إن أمكن استئذان المالك وجب، وإن لم يمكن استئذانه فأنفق، فتتأتى الأحوال الثلاث. نعم. في ماذا؟ هي ليست وديعة، تسميتها وديعة، تسمية الوضع الأموال في البنوك وديعة ليس صحيح. لو كان وديعة ما كان في خلاف، لأن حقيقة الوضع الأموال في البنوك أنه أنك تقرض قرض، لأن البنك يعمل في المال. أنت إذا دفعت مالك أعطته 10,000 ريال، هل هو يوضعها في صندوق ويغلق عليها؟ لا، اتجه بها. وسبق لنا أن الوديعة إذا أذن المالك للمودع بالتصرف، فإن كانت عينا فعارية، وإن كانت نقدا فهي قرض. وهذا هو سبب الخلاف في مثلا البنوك تسمى الربوية وما أشبه ذلك. لو كان المسألة مسألة وديعة لم يكن هناك خلاف، لكن البنك الآن يأخذ هذه الأموال ويعمل بها، فتكون أنت بدفعك المال معينا له على الإثم والعدوان. وإلا حتى لو قدر مثلا أن هناك بنك يتعامل بالربا لكن عنده ودائع يحفظ المال، عنده صناديق أمانات يحفظ المال فيها ولا يتصرف فيه، ما في إشكال. لأنه أليس يجوز أن تحفظ المال عند اليهودي والنصراني وغيره؟ فيكون هذا حفظ حتى لو كان بأجرة، ما في بأس، ولا يقال يعني قرض وما أشبه ذلك. نعم. نعم. الله يسلمك بارك فيك. آمين. تقبل الله من الجميع. لو سمحت يا شيخ سؤال خارج الموضوع. نعم. نحتاج بالبس. اليوم حصل عندنا العصر. صلينا 3 ركعات. أحد الأخوة جاب الركعة الثانية وسبح واحد. شلون؟ صليت 3 ركعات. سلمته من 3 ركعات. طيب. قبل التسليم أحد سبح واحد فقط. أي. ولا فيه يعني جزم. أتمنى الصلاة سلمنا. دخل معنا في الركعة الثانية، قام وصلى 3 وسلم الشيخ وقام ترى ناقص الركعة. هو تعمد يسلم. لكن يجهل انه جاب ركعة واحدة باقي له ركعة. هو داخل معكم من اول الصلاة هذا؟ طيب دخل معكم في الركعة الثانية، إذا سلم معكم في الثالثة من ركعتين بالنسبة له. لا سلمنا احنا وهو قام وجاب ركعة واحدة. أي. ومن سلم وقال ترى ناقصنا ركعة. اي وكملنا احنا وكملنا وسلم على الصلاه. اي وصلاه صح للجهل، ان كان تعمد صلاته باطله. اقول ان كان هو تعمد ذلك انه يسلم من 3 ركعات فصلاته باطله، لكنه في الواقع لم يتعمد، جاهل. اي يقول جاهل، تصح صلاته للجهل. ها؟ يعلم بس ما يعلم الحكم. لاحظ الفقهاء رحمه الله حينما ذكروا ذلك قالوا عالما عامدا، وعامد لكن ليس عالم، مفهوم؟ أي. إذا سلم من الصلاة قبل تمامها إن كان عالما عامدا، قد يعمد لكن لا يعلم، وهذا عامد لكن ليس بعالم.